بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان تربية الأولاد أمانة ومسؤولية ووجوب حمايتهم من التطرف والإرهاب ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في 30 من شهر الله المحرم عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 28 من أغسطس عام 2022 ميلادي والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44 و400 هجرية نسأل الله أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ففي هذا اللقاء الطيب المبارك وأرجو أن لا يكون آخر لقاء وهي عبارة عن محاضرة وقد عنون لها بعنوان أهمية تربية الطفل والمحافظة عليه لا سيما من أفكار الخوارج والمتطرفين. معلوم أن الإسلام جاء بالمحافظة على الطفل وخالف أمورا كثيرة كان يفعلها الجاهليون، ومن أول هذه الأمور التي كان يفعلها الجاهليون في الأطفال أنهم يقتلون أطفالهم خشية أن يطعموا معهم، خشية الفقر، فجاء الإسلام وحرم هذا تحريما قاطعا وجعله كبيرة من كبائر الذنوب أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ولهذا الله يقول في القرآن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية فقر، نحن نرزقهم وإياكم. وهكذا في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، في الآية الأولى نحن نرزقهم وفي الآية الأخرى نحن نرزقكم، فالله يرزق الأب ويرزق الإبن حتى الحوت والنملة الله يرزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود عد هذا من الكبائر أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهكذا أيضا في الجاهلية كما أنهم يتخلصون من الولد كان ذكرا أو أنثى، يتخلصون من الأنثى لأنهم يخشون العار كما يزعمون. ولهذا قال الله عن هؤلاء وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وفيهم أيضا أنزل الله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت لماذا تقتلون البنات، يقولون هذه عار، هذه قد تتزوج من ليس بكفء، هذه قد تكون سبيا لغيرنا من القبائل، فيدفنونها وهي حية. انظروا إلى هذا الإجرام. والعجيب أنهم يتخلصون من البنات وينسبون البنات إلى الله، وهي من أقبح وأفجر العقائد، نسبة الولد إلى الله، ويزعمون أنهم بنات، فيقولون بنات الله، الملائكة بنات الله، وهم يتخلصون من البنات. ولهذا قال الله: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مسود فيه من الغضب، فيه من الغم والهم، كظيم، لأنه بشر بالأنثى. جاء الإسلام يحث على استحباب الذرية، لا سيما البنات، من جهة أن من عال جاريتين كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة، ومن عال ثلاث بنات كما عند ابن ماجة: وكساهن وأطعمهن كنا حجابا من النار. وهكذا جاء في شرعنا الحث على استحباب طلب الولد، فالله يقول في القرآن: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما معنى أن نبتغي ما كتب الله لنا؟ فسرها ابن عباس، قال: الولد، يعني تأتي أهلك وأنت تبتغي الولد، يرزقك الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة، كما كان يدعو أهل الإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فحث وأمر أن نتزوج المرأة التي جمعت هاتين الصفتين، كونها ودودة وأيضا كونها ولودة. واعلم أن أفضل دينار، أفضل نفقة، هي النفقة التي تنفقها على أولادك. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في صحيح مسلم، قال: أفضل دينار تنفقه على عيالك. حتى في الرضاع ذكره الله في كتابه، وهذا كله اعتناء بالطفل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. يعني يا أيها الأب، عليك أن تنفق على ولدك، حتى في الرضاع تنفق على المرضعة، فتعطيها من الطعام والكسوة لأنها ترضع هذا الولد، تعطيها طعاما ومالا، وكذلك الولد تنفق عليه. هذا يدل على عظم الإسلام، ما ترك شيئا إلا واعتنى به، فكيف لا يعتني بالطفل؟ وفي الآية نفسها حرم الله عز وجل أن يكون هناك مضارة بسبب هذا الرضيع: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني يا أيها الزوجين، اتقوا الله، لا تجعلوا هذا الرضيع سببا لأن يضر الزوج بزوجته أو تضر الزوجة بزوجها. والأولاد أمانة في عنقك، ستسأل عنهم يوم القيامة، لأنه إذا نصب الصراط ستقوم الأمانة عند الصراط، وسيقوم كذلك الرحم عند الصراط، فيناشدون ويسألون الله عز وجل، ومن الأمانة أولادك. ولهذا قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ستسألون. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يجور بين الأولاد، أي بمعنى لا يجوز له أن يظلم أحدا من أولاده، فيفضل هذا على هذا، ويقدم هذا ويؤخر هذا، ويعطي هذا من النفقات ومن الهبات ومن العطايا ولا يعطي الآخر، لا يجوز. لما جاء النعمان بن بشير وقال: إن أبي يريد أن يعطيني أرضا، وجاء أبوه البشير أراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أكل أولادك أعطيت؟ قال: لا. قال: لا أشهد على الجور، أشهد على هذا غيري. فأبى أن يشهد عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعدل بين أولاده، فترك هذا رضي الله عنه. وفي رواية قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ فقال: نعم. قال: إذن فلا. يعني كيف تعطي أحدهم شيئا لا تعطي الآخرين، ثم تريد منهم أن يكونون سواء في البر؟ لن يكونون كذلك، لأن العدل لا ما تحقق فيهم، فلا بد من العدل، فأنت مسؤول عن هذه الذرية. وحتى الذي لا أب له الإسلام لم يهمله، وهو اليتيم. من هو اليتيم؟ هو الطفل الصغير الذي لم يبلغ وقد مات أبوه وهو في هذا السن. هل أهمله الإسلام؟ لم يهمله. فأما اليتيم فلا تقهر. وقال أيضا سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا واليتيم كهاتين، يعني في الجنة. فحث على اليتيم وعلى الإحسان إليه. حتى في الحرب لا يجوز أن نقتل الصبيان، حرام. ولما وجد امرأة مقتولة قال: من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقاتل؟ قال ابن عمر: فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان، لأنهم لا يقاتلون فلا يقتلون، مع كونهم على الشرك وعلى الكفر، إلا أنه حرم قتالهم أو حرم قتلهم عليه الصلاة والسلام. إذن بقي أن نعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بالصبيان، كيف يعلمهم. لو لم يرد إلا حديث ابن عباس لكان هذا كافيا، لأنه علمنا كيف نلقن الصبيان العقيدة الصحيحة ونكرر ذلك عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابن عباس، وابن عباس صبي لم يتجاوز الست أو السبع سنوات، يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات. قوله كلمات حتى يحفظها ويرتبها وينتبه لهذه الكلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وهذه الثالثة، إذا سألت فاسأل الله، وهذه الرابعة، كلمات. ثم قال له: لو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرك إلا بشيء كتبه الله عليك، أو ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، عقيدة وتكرار وتعليم، حتى يعرف أن هذا الدين مبني على عقيدة لا بد للطفل أن يلقن هذه العقيدة ويتربى عليها. وهذا ما حصل لابن عباس، من خيرة الصحابة ومن أعلمهم ومن أفضلهم، وصار مفسرا للقرآن لأنه استفاد من هذه العقيدة، وكان يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صغير. والدليل على أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يتأسى برسول الله وهو صغير، عندما نام عند خالته ميمونة وهي من أمهات المؤمنين، قام عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل، فقام ابن عباس يتأسى به ويقتدي به، إلا أنه وقف عن يساره ما كان يدري، فأداره إلى يمينه فصلى به، فقام ليلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت النبوة. وهذا يعطينا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى: هل أنت قدوة وأسوة لمن تربيهم؟ يعني ما يصلح أن تقول للولد لا تكذب فإذا بك أنت تكذب، فيقول: يا أبتاه أنت تكذب. لن يتأسى بك وأنت تخالف ما تأمر به. يا ولدي صلاة الجماعة وأنت تنام عن صلاة الجماعة، تنام عن صلاة الفجر ولا تستيقظ، وإذا كنت متعبا نمت عن العصر، فيراك الولد لا تذهب إلى المسجد. فهذا له أثر عظيم في طفل الولد، أنك إذا أمرت أو نهيت فكن أسوة لهذا الولد. وهذا ابن عباس كان يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مهم لا بد منه، وهو أن تكون بحق وحقيقة أسوة لأولادك الذين أنت تربيهم وتحرص عليهم. وكما تلقن الصبي وتعلمه العقيدة الصحيحة، كذلك تعلمه الحلال والحرام. تقول له: هذا لا يجوز، هذا حرام، الكذب حرام، لا تأكل هذا الشيء فإنه محرم، وهكذا. لقنه، علمه كلما جاءت مناسبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن بن علي أخذ تمرة واحدة فأكلها، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له كخ كخ، يعني أخرج هذه التمرة. لماذا؟ قال له أما تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ وهو صغير، عمره قرابة 3 سنوات، ليس مكلفا، مع ذلك وهي تمرة واحدة، ومع ذلك أخرجها، بل جاء في بعض الروايات أخرجها بلعابها من فم الحسن بن علي، ثم علمه، قال له أما علمت أننا لا نأكل الصدقة، يعني بني هاشم، لأن هذا من خصائصهم، إن آل محمد، إن محمدا وآل محمد لا يأكلون الصدقة، يعني حرام عليهم، لأنها من أوساخ الناس كما جاء في صحيح مسلم. فهذا لابد منه التعليم والتلقين. جلس مع ربيبه عمر بن أبي سلمة وهو صغير، زوج أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ابنها عمر، فلما أكل كانت يده تطيش في الصفحة أو في الصحفة، فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ علمه، قال يا بني كل بيمينك وسم الله وكل مما يليك. هذا الصغير على صغره استفاد من هذه النصيحة، فماذا كان يقول؟ قال فما زالت تلك طعمتي، يعني بقيت على هذا الأمر كما علمني النبي صلى الله عليه وسلم، أسمى الله وآكل بيميني وآكل مما يلي. وكذلك من الأمور التي تتعلق بالطفل وهي مهمة جدا، الرحمة بهذا الطفل، لابد أن نكون رحيمين. الطفل يحتاج إلى أن يلعب، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى لباس، وهذه سبحان الله رحمة جعلها الله أيضا غريزة في قلوب الآباء والأمهات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا رحيما بأطفال غيره وصبيان المسلمين، يؤتى له بالصبي فيجعله على فخذه، وقد يبول هذا الصبي على فخذه، فيؤتى بالماء فيرش رشا عليه الصلاة والسلام لأنه صبي. وهكذا عندما وجد أبا عمير قال يا أبا عمير ما فعل النغير، فكان يمازحه، بل دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، يقبلهم، فقال هذا الرجل وهو أعرابي، قال يا رسول الله أتقبلون الصبيان عندكم؟ فقال نعم. قال لي 10 من الولد ما قبلت أحدا. قال من لا يرحم لا يرحم، وفي رواية ما أصنع لك إن نزع الله الرحمة من قلبك، أو إن كان قد نزع الله الرحمة من قلبك. فهذا أمر مهم، هذه رحمة، والله رحمن ويرحم الراحمين. ومن أهم الأمور التي نقصر فيها حقيقة، ويقصر فيها الأب، حتى يقصر فيها الزوج، حتى يقصر فيها المسلم، الدعاء. أكثر من الدعاء لولدك، فإن دعوة الوالد لولده من الدعوات المستجابات. فأكثر من الدعاء في السجود في الثلث الأخير من الليل، اللهم اصلحه، اللهم اهديه، اللهم خذ بيده، اللهم اجعله ذرية طيبة. ادعو وادعو وألح في الدعاء، لأنك قد تجتهد في تربيته وتعمل بهذه الأسباب التي ذكرناها، لكنه قد ينحرف هذا الولد. نوح عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء الله، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، أبى، خالف أباه وكفر وذهب مع الكافرين. هل قصر نوح في تربية ولده؟ حاشاه، بل إلى آخر الوقت وهو يقول له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولم يكتفي بذلك، بعد غرق ولده دعا ربه إن ابني من أهلي، يعني يا رب تجاوز عنه، استثنيه، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فادعوا، وأكثر من الدعاء، الأنبياء كانوا يدعون والصالحون يدعون، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهكذا زكريا دعا وإبراهيم دعا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وزكريا قال كما قال الله، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. لا تقصر في هذا الأمر لأهميته، ولا تكتفي بالدعاء وأنت ساهل لاهن، ألح في الدعاء وفي أوقات الإجابة. وفي هذه الأزمنة المتأخرة في الحقيقة، حصل القصور الكبير في تربية الأولاد، وهذا شيء مشاهد ومعروف، فصار عندهم الانحراف في الشهوات والشبهات. ولهذا تجد الأب أو الأم يحرص حرصا شديدا أن يكون هذا الولد موظفا أو عاملا، يحرصون على دراسته الدنيوية، يوقظونه للدراسة ولا يوقظونه للصلاة، وهذا أمر خطير. وهنا يبين أمر الصلاح في الوالدين. الصلاح في الوالدين هو الذي يكون له أثر على صلاح الولد. أما إذا كان صاحب البيت ورب البيت مقصرا هو نفسه لا صلاح فيه، فكيف سيصلح غيره؟ فهو ليس صالح، فكيف سيصلح غيره؟ أتظن أن التربية تأتي بيوم أو يومين أو شهر شهرين؟ التربية تحتاج إلى عمر، عمر أنت تربي، لا سيما إذا كان شابا مراهقا، يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى صبر، تعلمه، تقول له هذا حلال وهذا حرام، علمه، احفظ بطنه من الحرام، احفظ سمعه بصره من الحرام، علمه محبة العلم، علمه محبة العلماء، قل له هذا العالم كيف صار عالما؟ لما حفظ القرآن، لما حفظ السنة، انظر كيف صار عالما، صار كالشمس للدنيا. كن مثله يا ولدي، احفظ وتعلم، وتجعل هذا الشاب الذي هو ولدك كأنه صديقا لك، تلقنه وتعلمه وتوجهه وتحرص عليه وتعطيه الصحبة الصالحة التي تحيط به. أما إذا كان المحيط الذي حوله محيط سيء، يذهب إلى أقاربه يأمرونه بالسوء، يذهب إلى أصدقائه يأمرونه بالسوء، إذن المحيط سيء، أنت تربي ساعتين وعشرين ساعة يفسدون هذا الولد، سواء في صغره أو في شبابه أو مراهقته، ما الفائدة؟ حافظ على الولد، احرص عليه. التربية متعبة، تحتاج إلى جهد. أنت ما عندك واحد أو اثنين، قد يكون عندك ستة أو تسعة من الأولاد، كيف ستربي هؤلاء وأنت منصرف عنهم وتعطيهم ظهرك؟ إذن عندنا شبهات وشهوات. الخوارج دخلوا على شبابنا لأن شبابنا حدثاء الأسنان، وصار الخوارج هم أنفسهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. هذه من صفاتهم، أنهم في السن صغار وفي العقل سفهاء، لا يحسنون التصرف. السبب أن أهل البدع يتقصدون هؤلاء الشباب، يأتي إلى الطفل الصغير الشاب المراهق ويبدأ يغرز فيه هذه الشبهات فيسيطرون على شبابنا. فلا بد من الحذر، لا بد من التربية، لا بد من التصحيح، لا بد من دفع الأولاد إلى حلق القرآن وإلى حلق التوحيد، الدروس التي تنفعهم. فنسأل الله عز وجل التوفيق لأبنائنا، وأن يحفظهم من كل شر، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم صالحين مصلحين. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. في ختام هذه الدورة المباركة والتي شارك فيها المشايخ الفضلاء، لا يسعنا إلا أن نشكر القائمين على هذه الدورة، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الأستاذ الفاضل أبو عبد الله لقمان، والأستاذ الفاضل أيضا رويفع، والأستاذ أبو عمرو، وباقي إخوانهم وطلابهم الذين أكرمونا منذ أن وطئت أقدامنا هذه البلد إلى هذه اللحظة وإلى سفرنا. فنسأل الله أن يبارك في جهودهم وفي أعمارهم وأولادهم، وأوصيكم يا إخوتاه بالاجتهاد في طلب العلم، فلا نعرف قربة تقربكم إلى الله مثل هذه القربة، الاجتهاد في طلب العلم، في تحصيله، وفي القراءة، في السماع، في حضور الدروس. وقد سمعنا شيئا من فضل العلم والعلماء في الكلمة التي كانت بعد الفجر، فيذكر بعضكم بعضا بهذا الأمر المهم، وهو الاجتهاد في طلب العلم. وكذلك أيضا من الأشياء المهمة، أوصيكم بالأساتذة، استفيدوا منهم واقرأوا عليهم واحضروا دروسهم. الأساتذة الذي في هذا المركز وباقي الأساتذة إخواننا في جميع أنحاء أندونيسيا المعروفين بالسنة، ادرسوا عليهم، استفيدوا منهم، راسلوهم، اسألوهم في العقيدة، في الفقه، أوصيكم بهم، لأنهم على خير وعلى علم وعلى فضل، وقد أوصى بهم العلماء. ومن كان منكم يحسن اللغة العربية وأتقن اللغة، يسمع كلام أهل العلم، يسمع الدروس، يقرأ كلام أهل العلم، يترجم إلى هذه اللغة وينشر ويعلم إخوانه، ما دام أن الله فتح عليه وأتقن هذه اللغة العربية، أوصيكم بهذا وأحثكم عليه.